الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لدنك وليا وقد خلقت ربي من المحراب فأوحى وطرق Oh! بالخشب يا بس. I'm never. I'm